اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ووحدت صفوفنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقويت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله حجة لنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن أسباب الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا للمسلمين إلا رحمته. اللهم ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا سليما معافا رددته، ولا ولدا عاقا إلا أصلحته، ولا شاردا إلا رديته، ولا شاردا إلا رددته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعلهم في قبورهم من الآمنين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا نزل بنا ملك الموت وقعد منا مد البصر اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا غرق الجبين اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وشخصت الأبصار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك اللهم أجزنا من على الصراط كلمح البصر اللهم أجزنا من على الصراط كلمح البصر اللهم اسقنا من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة من باب الريان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه اللهم وفقه وولي عهده للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لهم البطانة التي تحثهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم إلهنا وسيدنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، يا من فتح أبوابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين، يا من يصفح عن المذنبين ويحلم عن الخاطئين، ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا ولجودك طلبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا وخالقنا، إن كانت هذه آخر ليلة من رمضان، اللهم إن كانت هذه آخر ليلة من رمضان، فإنا نسألك أن تغفر لنا وتعتقنا من النيران، وأن تكتبنا من أهل رحمتك والجنان، يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا وخالقنا، ها نحن عبادك، ها نحن عبادك، وقفنا بين يديك في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجامع، نسألك رحمتك، نسألك رحمتك، ونخشى عذابك. إلهنا كل واحد منا له شكوى، كل واحد منا له شكوى، إلهنا فاكشف عنا الهم والغم، اللهم اكشف عنا الهم والغم، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان مسحورا أو معيونا أو ممسوسا فاشفه يا ذا الجلال والإكرام شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واكشف الضر عن المتضررين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ها هو شهرنا قد آذن بالرحيل وأزف على التحويل، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا، بارك في الحاضرين واغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، شباباً وشيباً، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في من عمر هذا الجامع، اللهم بارك في من عمر الجامع واغفر له وارحمه يا ذا الجلال والإكرام، ومن هيأه ومن هيأه ومن رممه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه ختمة مباركة على من قرأها وأمن عليها وحضرها وفتح على أئمتها، اللهم اجعلها مباركة على الجميع يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، اشف مريضهم، داوي جريحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصرهم في الشام والعراق ولبنان، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي بورما وفي اليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح جميع قادة المسلمين، اللهم وفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.